بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده المصطفى. وبعد، إخوانكم لتسجيلات الأخوين الأثرية للإنتاج والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وظل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا. وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف. فرجعوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية، فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لا نزال في مبحث القضاء والقدر، ويتبع ذلك مبحث أفعال العباد. لذلك درس هذه الليلة وليلة غد إن شاء الله في غاية الأهمية، لذلك ينبغي الاهتمام من الشباب. وإن دلتني أسئلتكم أنكم تابعتم الدرس متابعة جادة، والأسئلة دلت على أنكم فهمتم الموضوع، ورأيت تأجيل الإجابة على أسئلتكم إلى ليلة غد إن شاء الله، لأن درس هذه الليلة فيه الإجابة على كثير من أسئلتكم. فلنبدأ بتوفيق الله تعالى في هذا الدرس. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وظل في القدر طائفتان كما تقدم. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الطريق الوسط، لم يتطرفوا، لم يفرطوا، ولم يفرطوا. التفريط هو التقصير وزنا ومعنى، الإفراط المبالغة. القدرية فرطوا أي قصروا في باب القضاء والقدر، والجبرية أفرطوا. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الوسط. ظل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر. القدرية نسبة إلى القدر، نسبت هذه الطائفة إلى القدر لنفيها للقدر. وقد يقال للجبرية أيضا قدرية لمبالغة في القدر. هؤلاء النفاة الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا. تقدم أن قلنا صح الحديث مرفوعا. وهؤلاء بالتفريط، أي ضلوا بالتفريط والتقصير وإنكار القدر، إنكار المرتبة الأولى والثانية العلم والكتابة، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه عن فعله، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. هذا هو السر في ضلال القوم، لم يستطيعوا أن يوفقوا بين إثبات الاختيار للعبد في فعله ومشيئته وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. إذا كان الله خالق كل شيء وكل شيء بمشيئته والعبد يفعل ما يفعل باختياره وهو المسؤول عن فعله، كيف التوفيق بينهما؟ هذا الذي صعب عليه، لأن ذلك العموم في زعمهم، أي عموم مشيئته وقدرته، إبطال لمسؤولية العبد عن فعله. إذا كان الله هو خالق كل شيء وكل شيء بمشيئته، ذلك معناه إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، هكذا زعموا. ومن باب الترجيح في زعمهم رجحوا جانب الأمر والنهي، أي إن العبد مأمور ومنهي عليه أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، عليه أن يمتثل ويمتلي ويخلق أفعال نفسه الاختيارية. خصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، أي أفعال العباد غير داخلة في خلق الله تعالى وغير خاضعة لقدرة الله تعالى، وأثبتوا بذلك، المقام هنا مقام الفاء، لو قال فأثبتوا لكان أولى، فبذلك أثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، بقدرته المستقلة وإرادته المستقلة، وأن أفعاله غير خاضعة لقدرة الله تعالى وإرادته، هكذا زعموا، فأثبتوا بذلك خالقين بلا حساب، خالقين غير الله بلا حساب، الملائكة يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، والإنس يخلقون والجن يخلقون، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية، في زعمهم المجوس يريد أن ينزه رب العالمين من خلق الأشياء الضارة وخلق الشر، فأثبتوا للشر والأمور الضارة كالعقارب والحنشان، أثبتوا لهذه الأشياء خالقا غير الله وهو الشيطان، فالله سبحانه وتعالى إنما يخلق الأمور الطيبة والخير، فجعلوه الشيطان خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء القدرية جعلوا العباد خالقين مع الله، وأنتم تلاحظون أنهم أسوأ حالا من المجوس، الذي يجمعهم إثبات خالق غير الله، هذا اللي يجمع المجوس والقدرية، لكن المجوس أثبتوا خالقا واحدا غير الله، وهؤلاء أثبتوا خالقين بلا حساب من الجن والإنس والملائكة، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة. وعرفتم السر، لأنهم لم يقدروا ولم يستطيعوا التوفيق بين عموم النصوص التي دلت على أن الله خالق كل شيء وبين إثبات الاختيار والإرادة والقدرة للعبد، لم يستطيعوا التوفيق بينهما، لذلك خصصوا النصوص العامة أنها عامة في غير أفعال العباد، فأفعال العباد غير داخلة في عموم هذه النصوص، بل أفعال العباد مخلوقة للعباد، هذا خلاصة مذهبي. قال رحمه الله: والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. الطائفة الثانية من الطائفتين الضالتين في هذا الباب يقال لها الجبرية، مأخوذ من الجبر، لأنهم جعلوا العبد مجبورا لا قدرة له ولا إرادة، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر. القدر الذي نفته القدرية، هؤلاء غلوا في إثباته حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة. العبد ليست له أفعال حقيقية، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا قدرة ولا فعل. الفعل نفسه ليس فعله، بل هو كالريشة في مهب الرياح، يتحرك بغير إرادته، يأتي ويذهب بغير إرادته، وإنما تسند الأفعال إليه. يقال فلان صلى وصام وحج، والسارق سرق، والشارب شرب، كل هذا كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح، أي مثل الجمادات، الشمس والريح والمطر، وهذه الأشياء ليست لها إرادة. إذن العبد مثل هذه الأشياء الجمادات لا إرادة له، وإنما يقال صلى، الصلاة مجاز في حقه، والصيام والسرقة والشرب، الخير والشر كل ما يفعل مجاز ليس الحقيقة، وإنما يأتي ذلك بغير اختياره وبدون قدرته وإرادته. لذلك اتهموا ربهم سبحانه بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، كلف العباد بالصلاة وهم غير مستطيعين، وكلفهم بالصيام وهم غير مستطيعين، نهاهم عن السرقة وهم غير مستطيعين، هكذا كلفهم بالأمر والنهي وهم غير قادرين في ذلك. ومجازات، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، إن أثابهم على الخير إنما أثابهم على غير فعلهم، وإن عاقبهم على الشر إنما عاقبهم على غير فعلهم، لم يفعلوا حقيقة. واتهموا الرب سبحانه وتعالى بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة، ليس لله حكمة في الأمر والنهي والخلق والتشريع، وإنما تقوى هذه الأشياء من باب مصادفة الإرادة، أراد الله ذلك فتقع الأشياء، لكن له حكمة فيما يأمر وفيما ينهى وفيما يشرع وفي العقوبات والثواب، لا نفوا كل ذلك. هذه الجبرية، وهل هذه الجبرية موجودة الآن؟ وهل القدرية موجودة الآن؟ الجواب: القدرية توجد حيثما توجد الشيعة، لأن الشيعة على طريقة المعتزلة، المعتزلة قدرية، كل المعتزلة قدرية، وكل الشيعة معتزلة، إذن توجد القدرية ضمن وجود المعتزلة عقيدة الاعتزال، فعقيدة الاعتزال موجودة حيثما توجد الشيعة، جميع فرق الشيعة من المعتزلة، إذن القدرية موجودة. وهل الجبرية موجودة؟ توجد جبرية متسترة تحت اسم الكتب، الأشاعرة المعاصرة يقولون العبد له الكتب وليس له الفعل، لا يفعل، الفعل في حقه مجاز، أي الأشاعرة جبرية ولكن لا يسمون أنفسهم جبرية، يقولون كسبية، كسب الأشعري أبو الحسن الأشعري لم يسلب العبادة القدرة والإرادة والاختيار، أي عند الأشاعرة العبد له قدرة وله إرادة وله اختيار، لكن قدرته غير فعالة وإرادته غير نافذة، عبارة عن الجهاد المعطل. قدرة العبد عند الأشاعرة جهاد معطل، وإرادته أيضا واختياره ومشيئته، ولذلك الفعل في حقه مجال كما قالت الجبرية تماما. إذا تتفق الجبرية والكسبية، أي الأشعرية والكسبية يتفقون في أن العبد ليس له فعل، يختلفون في إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة. الجبرية لا يثبتون القدرة والإرادة والاختيار للعبد، والأشاعرة يثبتون هذه الأدوات لكنها أدوات معطلة لا تعمل. ما هو الكسب؟ لو سألت أي عالم من علماء الأشاعرة لا يستطيع أن يشرح لك الكسب شرحا يقنعك، بل كلهم يختلفون. لذلك يقال من مستحيلات الكلام ثلاثة، أو ثلاث من مستحيلات الكلام لا يمكن أن يفهمها الإنسان، كسب الأشعري. ما هو الكسب؟ إذا وجه العبد إرادته إلى فعل شيء يفعل الله ذلك الفعل عند توجيه العبد إرادته إلى ذلك الفعل وتوجيه القدرة إلى ذلك الفعل، لم يقع الفعل بقدرة العبد ولكن بقدرة الله. إذا الكسب معناه توجيهه ونيته وقصده إلى الفعل. إذا قصد العبد إلى الفعل أوجد الله ذلك الفعل، إذا علام يثاب وعلام يعاقب على هذه، على توجيه الإرادة وتوجيه القدرة، يسمى هذا كسبا. وإذا رجعنا إلى اللغة وإلى ما يفهمه بنو آدم، لا فرق بين الكسب وبين الفعل، شيء واحد. التفريق بين الفعل وبين الكسب أمر غير معقول، لذلك سمي هذا من مستحيلات الكلام، لتفريقهم بين الفعل وبين الكسب. أثبتوا للعبد الكسب ونفوا عنه الفعل، لذلك دخلت هذه العقيدة على بعض جامعاتنا. استمعت إلى شريط يقول فيه الدكتور لطلاب: الفاعل الحقيقي هو الله والعبد ليس له فعل في هذا البلد. ما هذا الانفتاح واستخدام الدكاترة؟ دخلت الأشعرية الجبرية بحيث لا يشعر المسؤولون عن الجامعات، لأنه في الغالب الكثير المسؤولون عن الجامعات غير دارسين لهذه العقيدة، على الفطرة كشبابنا تماما. يأتي الأستاذ فيقف أمام الطلاب فيظهر لهم تقدير الله حق قدره، فيقول: الله وحده هو الفاعل الحقيقي والعبد ليس له فعل. يسلم الطالب، لكن لو قيل للأستاذ: أنت عندما أتيت من منزلك راكبا سيارتك هذا فعل من؟ دخولك الفصل ووقوفك أمام الطلاب وتكلمك هذا كله، أليس كل هذا فعله؟ فعل من؟ الطالب لا يقوى أن يسأل هذا السؤال. لذلك الجبرية متناقضة. إذا تعدت مع الجبر يلطمه لطمة، تقول له: هذا ليس فعلي. لا تلوم، إن عاتبك فقد فوجج، وإلا عليك أن يستسلم. هكذا فعلت الجبرية، أي كسب الأشعري مجرد تستر، جبرية متسترة. الأشاعرة الموجودة الآن جبرية متسترة بكسب الأشعري. عرفنا المستحيل الأول من مستحيلات الكلام. الثاني طفرة النظام، النظام من كبار علماء المعتزلة. من طفرته زعم أن العالم كله وجد دفعة واحدة، آدم وأولاده خلقوا مرة واحدة، كل العالم تقدم آدم ثم جاء أولاده بعده في الظهور، وإلا كلهم خلقوا دفعة واحدة. هذه تسمى طفرة النظام، كلام غير معقول. وأحوال أبي هاشم وأبو هاشم كذلك من كبار المعتزلة. المعتزلة كما تعلمون تنفي جميع الصفات، فهو انفرد بإثبات الأحوال. الأحوال هي الصفات المعنوية التي تثبتها الأشاعرة. أي ينفي السمع والبصر، ولكن يثبت كونه سميعا، كونه عليما، كونه حيا إلى آخر الكوكنة. هذه عند الأشاعرة تسمى الصفات المعنوية، وتسمى عند أبي هاشم الأحوال. إثباته هذه الأحوال مع نفيه للصفات كلام غير معقول، هذه مستحيلات الكلام. فلنرجع إلى ما نحن بصدده بعد هذا الاستدراج فنقول: واتهموا الجبرية الله سبحانه وتعالى بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة في الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. والأشاعرة الموجودة الآن لا يثبتون الحكمة مثل الجبرية تماما، لذلك لام العلة التي يسميها النحاة، لام العلة عندهم لام السيرورة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه عند النحاة لام العلة، ونحن نسمي لام الحكمة، والأشاعرة يسمون لام السيرورة. خلقهم ثم صار الأمر فيما بعد إلى العبادة. عندهم في زعمهم ينزهون الله تعالى أن يفعل شيئا لشيء، أن يفعل شيئا لشيء، لذلك ينفون الحكمة ويتهمون أفعال الرب سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون بالعبث. كلما نتحدث عن الجبرية والأشعرية داخلة، فليفهم هذا جيدا. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسم الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث في غاية الأهمية، مبحث أفعال العباد:

يستغفر لهم ويترحم عليهم لأنهم من عساة الموحدين. إنما الذين لا يستحقون الاستغفار لهم وترحم عليهم هم الكفار وأصحاب الشرك الأكبر الذين لم يعذروا في شركهم. مسألة دقيقة وعظيمة يخوض فيها صغار طلبة العلم أو المتعالمون الذين ظنوا أنفسهم أنهم عالمون ويتخبطون مطبات لا يسير فيها إلا المهرة. ينبغي أن تنتبهوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأن الإيمان يزيد وينقص. هذا مما امتاز به جمهور أهل السنة والجماعة أيضا آخذين ذلك من الكتاب والسنة. ينقص الإيمان بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا شيء يلمسه الإنسان من نفسه. يقول أبو ذر من لم يعرف أن إيمانه يزيد وينقص ليس بفقيه بل من الفقه في الدين أن تدرك أن إيمانك يزيد أو ينقص. إذا رأيت من نفسك الإقبال على الله والرغبة فيما عند الله والنشاط في العبادة ومحبة الصالحين ومجالس العلم هذه أمارات وعلامات على قوة إيمانك وزيادة إيمانك. وإذا رأيت منك الإدبار والكسل وعدم الرغبة في تلاوة كتاب الله وفي ذكر الله رأيت نفسك دائما في تأخر في باب العبادة والرغبة فيما عند الله هذا دليل على نقص إيمانك. عالج نفسك. أمر ملموس وهم أهل السنة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. لا يكفرون أهل القبلة أي المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. إذا ارتكب مسلم كبيرة أو ابتدع بدعة أو ترك واجبا لا يكفرون ولكن يحكمون عليه بنقص إيمانه بأن إيمانه نقص أي أنه كفر كفرا عمليا كفرا دون كفر وليس بالكفر البواح بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. عصاة الموحدين لا تنقطع الأخوة الإسلامية بينهم وبين المؤمنين. ولو شرب الإنسان خمرا فسكر فحد هذه العملية لا تقطع أخوة الإسلامية بينه وبين المسلمين. وكذلك السارق وكذلك الزاني وكذلك المنتهز كل هؤلاء مسلمون عصاة الموحدين كما قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أثبت الله الأخوة بين القاتل وبين المقتول. ما هناك ذنب أعظم من القتل. القتل نفسه لا يزيل ولا يقطع الأخوة بين القاتل والمقتول وأولياء الدم كلهم إخوة. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. من المؤمنين هذا محل الشاهد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما لأنهم إخوة بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كلام الله واضح. الله يسمي المسرفين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لم يقل أيها الكفار أيها الفساق أيها المجرمون ترغيبا لهم في التوبة. يسميهم عبادة فيضيفهم إلى نفسه عبادي. ما ألطف هذه الإضافة. ومع ذلك يجهل الجاهلون فيكفرون مرتكب الكبيرة أو يسلبون منه الإيمان فيخرجونه من الإيمان ثم لا يدخلونه في الكفر في زعمهم، يبقى في مرحلة انتقالية بين الإسلام وبين الكفر حتى يموت. عند المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، وعند الخوارج يخرج من الإسلام ويكفر كفرا بواحا. ما الفرق بين الطائفتين؟ فرق شكلي صوري، بمعنى عند المعتزلة في أحكام الدنيا لا يحكم على ماله بالحل ولا على دمه، أي إن مرتكب الكبيرة وإن خرج من الإسلام لكنه ليس حلال الدم والمال حتى يموت، وعند الخوارج حلال المال والدم، ينتظر المعتزلي حتى يموت، فإذا مات ألحقه بالكفار مع الخوارج خالد مخلد. هذا ما يدعو إليه أو ما نص عليه من سمى نفسه بالحداد في كتاب جديد سماه ايش اسمه؟ يوم لا ظل إلا ظله. دخل في هذه المطبات فلم يبق للمشي فيها، حسب نفسه عالما فإذا هو جاهل يكشف عن جهله، فيخرج الفاسق من الإسلام فيعكم على نفسه من حيث لا يشعر. يقولون جهم بن صفوان كفر نفسه بنفسه، كيف ذلك؟ الإيمان عند جهم بن صفوان المعرفة، والكفر الجهل. قالوا لا يوجد أجهل من جهم بن صفوان، إذن فهو كافر بشهادة نفسه على نفسه. وحدادهم هذا ماذا عملوا هنا؟ السب والطعن في علماء المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق، يحكم على نفسه أنه فاسق خرج من الإسلام، والذي حكم على نفسه فليتحمل، لأن من فسق من الفاسق؟ الفاسق مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة، تعريف الفاسق هذا هو. من ارتكب كبيرة كالسرقة وفاحشة الزنا فاسق، ومن أصر على الصغيرة فلم يكن فهو فاسق. هؤلاء جميعا يحكمون عليهم عند المعتزلة بأنهم خرجوا من الإسلام ولم يدخلوا في الكفر حتى يموتوا، فينتظرون الخروج بالموت، فإذا ماتوا خرجوا. هكذا يضر الجاهل نفسه بنفسه من حيث لا يشعر، فيكفر نفسه بنفسه وهو لا يشعر. هذا الكلام له صلة، تتمته إن أحيانا الله في ليلة غد إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يستدل على إثبات الأخوة بين الفساق وبين المؤمنين، إنما المؤمنون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مهما تقاتلوا، المسلمون فيما بينهم، ومهما بغى بعضهم على بعض، ومهما ارتكبوا الأخوة باقية، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار. المعتزلة يسلبونه الإسلام، وكما قلنا لا يدخلونه في الكفر حتى يموت، والخوارج يسلبونه الإسلام فيدخلونه في الكفر، ويتفقون جميعا أنهم يخلدونه في النار، المعتزلة والخوارج معا. لذلك قال الشيخ: كما تقول المعتزلة، المعتزلة يخرجون الفاسق الملي من الإسلام ويخلدونه في النار. تحدث الرجل في كتابه عن عقيدة الاعتزال، لست أدري هل كان معتزليا يخفي اعتزاله فظهر في الكتابة، أو الجهل والعجز عن التوفيق بين النصوص هو الذي أوقعه في ذلك. والمعلومات التي لدينا لو صحت أنه كان من جماعة التكفير ثم تكلل إلى هذا البلد، فوجد من يصفق له ويجعله إماما فتأمم، وإلا فهو جاهل من جماعة التكفير كما جاءتنا أخبار لم نتأكد عن صحتها حتى الآن. وعلى كل يتم الحديث عنه في ليلة غد إن شاء الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يقول الشيخ رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. هذه نقطة يجب أن يفهم طلاب العلم. عندك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ما الفرق بينهما؟ لذلك سميتها مطبة لا يستطيع أن يسير فيها لا الحداد ولا أمثاله. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ من فرق بينهما ما تورط هذا التورط. لا يدخل، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. قد يدخل كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. قد لا يدخل. الإيمان المطلق الإيمان الكامل. إذا قيل الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وإذا قيل مطلق الإيمان أي ما يطلق عليه الإيمان، الإيمان الناقص. مطلق الإيمان الإيمان الناقص الذي يطلق عليه الإيمان لا يخرج إلى الكفر، ومطلق الإيمان الإيمان الكامل. كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء لديهم الإيمان المطلق الكامل. من رزق الله أنه إذا تلا كتاب الله وجل قلبه، وإذا تلا آيات الله إذا ذكر الله وقلبه، وإذا تلا القرآن زاده إيمانا على إيمان. هؤلاء هم المؤمنون حقا، أي هم المؤمنون الإيمان المطلق الكامل. ومن لم يصل إلى هذه الدرجة لديه مطلق الإيمان، ليس لديه الإيمان المطلق ولكن لديه مطلق الإيمان. يجب أن نفرق بين الأمرين. يتضح ذلك من الحديث الآتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب أبدا ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يجب أن نعرف هذا النفي، ما نوع هذا النفي؟ هذا يقال له نفي الكمال، نفي لكمال الإيمان. من فضلك اقلل الشيء.